Oh, حتى حتى لا فلتلفل سلم الله كم من تبدل الضحك وأدخلني برحمتك في عبادك

Yeah. Yeah.

نقلنا لكم تهدف هذا الخلاص السابع الكبرى وخطر ديوم المتنقل على مستوى جمهور الوطن العربية تحت دار دولات الحاج الأموي وراء قد الشكل وشكل الله سعيدكم جميعا